صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. منذ وجد الانسان على سطح الارض وبدأ يعي وجوده، يتعرف على وجوده، انولد عند التفكير اللي يتلخص في مجموعة من الأسئلة: منو أنا؟ ومنين اجيت؟ وشنو غايتي بهالحياة؟ ويا ترى من بعد الحياة عندما أموت هل هناك عالم آخر راح أنتقل إليه أو لا؟ راح أتحول إلى تراب؟ وجودي هذا الوجود كله هل هو مجرد لحم ودم؟ يواكو شيء خارج اللحم والدم، شيء آخر اسمه الروح مثلا؟ هذه كلها ولدت الأسئلة عند الإنسان. ما في شك أن بمجرد أن وعى ذاته تولدت عنده هذه المجموعة من الأسئلة. طيب، بس المدارك تتفاوت، يعني الناس مو على مستوى واحد من العقلية والذهنية، كل واحد عنده مستوى، كل من حسب مستوى بدأ يفلسف وجوده فيما تيسر له من الأدلة. واحد قال انا انما سواني الابوان، الام والاب هم اللي كونوني. واحد لا، بدأ يتراجع عن الفكر، يقول لو الام والاب هم اللي سواني ما كان يموتون. ليش يموتون؟ لان هذا اللي يقدر يسوي، يقدر يخلق حياة، ما يحب الموت، ما يشتهي الموت ابدا، لان الانسان في الواقع ينفر من الموت. فاذا مو الام والاب، من اللي كونني؟ كل واحد بدأ حسب ذهنيته. واحد قال الشمس، واحد قال القمر، واحد قال بعض الكواكب، واحد قال بعض الحيوانات، واحد قال الصنم. اللي تشوفه انت الان اللي نسميها انماط، انماط من التفكير حول الوجود الانساني، وبعد ذلك تبلور العبادة كما سيمر علينا ان شاء الله خلال البحث. سر هذا شنو؟ سر هذا ان الانسان اكو عنده جوع للعقيدة، يعني مثل ما البطن تريد طعام وتريد شراب، والجسم يريد لباس، الروح تريد عبادة، تريد غذاءها. غذاءها شنو؟ العبادة. غذاءها التفكر فيما هو اسمى من هذا الوجود، اني انا مو معقول بهذه الدقة. الان انت اذا تاخذ لك الان مقطع صغير من الانسان، هل كيان هذا اللي نسميه جسم، اخذ مقطع من عنده وارسله الى بعض المعامل، شوف ايش اكو بيه انا المقطع، شنو اكو بيه؟ يعني كون بكامله، يعني غدة بسيطة تتحول الى كون الى دنيا بكاملها. طيب هذا بطبيعة الحال استدعى ان يكون هناك تفكير بان هناك من هو اكبر مني واهم مني ويقدر ينفع ويقدر يضر وهو اللي كوني. تبرعمت عند الانسان فكرة العبادة، اني لازم اعبد من كونني، يعني انا بامش الحاجة الى ان اعبد من هو اقدر مني على النفع والضر. وكانت العبادة طبعا تقوم على هدف تجاري مبدئيا، انا انما ابدأ اخاف يصير علي بلاء بالدنيا، اريد منه يوخر عني البلاء، وابدأ اريد من عنده خير، يعطيني صحة، يعطيني طعام، يعطيني امان، يعطيني استقرار. مبدئيا كان الغرض غرض تجاري، وما يزال الى الان. لا تروح بعيد، يعني انت معظم الناس الان اللي يعبدون اللي يصلي او يصوم يريد من الله جنة، ويريد من الله عز وجل ان لا يدخله النار، ويريد من الله تبارك وتعالى ان ييسر له اموره. حتى الان تقوم على اغراض اهداف زين، الا بعض النفسيات الخاصة، هذا النمط اللي يقول عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا من جنتك، ولكن رأيتك في جنتك، ولكن رأيتك اهلا للعبادة فعبدتك. على العموم، وهذا اللي يعنيني، يعنيني ان مسألة العبادة كما يعرفوها العلماء، العبادة هي منتهى التذلل والخضوع، ولذلك لا تصلح الا لمن يقوى على النفع والضر، وما عندنا واحد يقوى على النفع والضر الا الله عز وجل. هذا اللي تشوف بعض الناس يقوى على النفع والضر بصورة موقوتة، يعني يقدر يقتل مثلا او يجرح او يسلب او ينهب، هاي بقدرة محدودة، لكن القدرة المطلقة اللي يمكن تغير الكون او تغير العالم هي لله عز وجل. فلا تصلح العبادة الا لله تبارك وتعالى. من بعد هذا، هذه المقدمة اللي قلت لك تدل على حيرة الانسان، يعني الانسان يعيش محتار، واغلب الناس الان حتى مع ايمانه الصورة مو واضحة عنده، اني انا صدق يعني مثل ما يقولون دول الدعاة اني من اروح الى القبر انا روحي على حدة وتحس بوجودها، وهذا الجسم يمكن ان تعود الى الحياة او ما تعود الى الحياة. هذا التساؤل اللي موجود على ألسنة الأدباء وألسنة الشعراء وألسنة الفلاسفة موجود حتى الآن، لكن قطعا العقل الحصيف والتفكير الدقيق السليم يؤدي بالإنسان الى الاعتقاد بأن هناك قوة تملك القدرة وتملك السيطرة على الكون، وانها ما خلقت الانسان عبث، وانما خلقته لحكمة، وان هاي المرحلة اللي يمر بها مرحلة ايام ينتقل منها الى مرحلة ابعد. ولعلنا ان شاء الله خلال البحوث الاتية قد نتطرق الى شيء من هذا، بس خلينا نرجع لاصل الموضوع. طيب نرجع للعبادة. العبادة يقسموها العلماء الى ثلاثة اقسام، يعني في حالة التطبيق، في افق التطبيق اذا اريد نطبق العبادة ثلاثة ابعاد. اولا العبادة البدنية، العبادة البدنية اللي من عندها الصوم من العبادة البدنية، منها الصلاة من العبادة البدنية، السعي الى المواقف، السعي الى المواقف التي اراد الله عز وجل ان نسعى اليها، سعي الى مسجد، سعي الى حاج، يعني اللي تتوقف على تحركات بدنية جسدية سميها عبادة الجسد. ان الرسول صلى الله عليه وآله عندما يقول صوموا تصحوا، وان كان الصحة تتناول ابعاد الانسان كافة، لكن رأسا تتجه للجسد. فهاي العبادات اللي نعبر عنها عبادات الها علاقة بالجسد، هذا قسم من اقسام العبادة. القسم الثاني العبادات النفسية. شنو هذه؟ هذه العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة البعيدة عن الزين. زين وهي هاي اهمها والمشكلة هي بيها. يعني المشكلة شلون يقدر الانسان يوصل الى العقيدة الصحيحة، لان الخيوط متشابكة. يعني انت الان عندما تقف على مقولات الاديان والمذاهب كل واحد يقول لك رأيي الصحيح ورأي الاخرين هو الباطل، وهي نظريتي ونظرية الاخرين باطلة، فالواقع ما يهتدي. يعني هذا المعنى ما يهتدي الا اساطين العلماء. شيء مخليه ما يقدر يقلد هذا العالم، يقلد الفكر الخصيف الكبير، والا كل واحد يقدر يوصل الى تمحيص الحقائق مو سهل. يعني مسألة فقهية بسيطة ما تقدر توصل بيها الى رأي سليم الا بعد تعب وعناء، وترجع الى اقوال الفقهاء. الامور مو سهلة، مو سهلة تماما. ولذلك تلقى يعني الان اللي استقر عليه الوضع ان الجاهل يقلد العالم، سواء بالمسائل العقائدية او بالمسائل الاحكام يقلد بها العالم، لان الجاهل ما عنده قدرة، ما يملك الادوات والاليات اللي يمكن ان يتعرف من عندها على العقيدة. بس هاي عبادة النفس. شنو هي؟ الايمان بالله عز وجل، الايمان بوحدانيته، الايمان بانه اليه يرجع الامر كله. جيد. الايمان بما اسبغ على هذا الكون من نعم وانها من عطائه. الايمان بما ابدع في خلقه وان ابداعه لا يقف عند حد. يعني انت اي مكان توقف عليه تنتهي من عنده الى الاقرار بعظمة الله. توقف على النهر الجاري شوف ابداع الله، توقف على المزرعة شوف ابداع الله. يعني شلون؟ يعني ارجوك الان انت توقف لك على وصلة قاع شودة، وصلة قاع منتنة، شوية بعد يوم ثلاثة تجي لها تلقى بها 20 شكل من النبات، هذا لون احمر وهذا لون ازرق وهذا لون اخضر وهذا رائحته من هالنوع وهذا رائحته نوع اخر وهذا يحمل ثمر معين وذاك يحمل ثمر يخالف هذا الثمر. هالابداع منين جاي؟ من التراب، من هالطينة السوداء؟ هذا منين الابداع؟ هذا اللون من الطعام والطعم والرائحة من ورائه؟ طبعا من ورائه خالق مهندس قدير هو الله عز وجل. نبه فيه اللون من التفكير. هي عبادة النفس، عبادة الذهن، العبادة اللي تقوم وين؟ على الفكر، تقوم على الذهن، تقوم على التأمل. هاي اللي ورد بها الحديث، تفكر ساعة خير من عبادة 60 عام. شلون يعني؟ كان مرة اكو عندنا عبادة بلهاء، عبادة تتصف بالبساطة بالبلاهة. يعني واحد شنو هي الصلاة؟ ما يعرف، بدريني شفت امي وابوي يصلون وقالوا لي صلي وصلي، انا ما اعرف، وهذا الشيخ قال لي صلي وهذه الصلاة الله ما امر بها. اما شنو هي الصلاة؟ ما يعرف. انا بسيط على رسلك، شنو ذنب المدن مكلفة فقط. هذا لون من العبادة التقليدية اللي تيجي عن تقليد، ومع ذلك افضل من غيره. يعني احسن من واحد ما يصلي، او احسن من واحد ما يتقيد بالامور الدينية. يقول لك انا حد علمي لا يكلف الله نفسا الا حد علمي لهنا، شو مدريني ما اقدر وشغلتي. لكن اللي يفهم يعرف هذا السر، كقصد هاللون من العبادة. هذه عبادة تقوم مو على فكر، تقوم على تقليد. اكو نوع من العبادة الواقع الانسان يمارسه وما يكاد يهتدي الى سر من اسراره. واكو لا والله واحد يفهم شنو هي معنى الصلاة، يفهم شنو معنى الصوم، يفهم شنو معنى الحج. هذا اذا اراد يمارس العبادة يمارسها عن وعي، عن تفكير، يربطها بأسسها. هاي العبادة النفسية. وعدنا بعد اهم من هاي، تنبه لي هالنقطة، عدنا العبادة الاجتماعية. شنو العبادة الاجتماعية؟ اولا العلاقة بين الانسان والانسان، لان الناس ما يقدرون يعيشون وحدهم، ما حد يعيش الانسان وحده، لابد يعيشوا ويا الناس. من يعيش ويا الناس ما راح يقعد يسكت، راح يتعامل ويا الناس، يو يشترك وياهم بمهنة الزراعة، يشترك وياهم بمهنة الصناعة، يشترك وياهم بمهنة الطب مثلا، يشترك وياهم نعم باعمال سوقية، اعمال السوق بالتجارة، علاقات اكو عنده بينه وبين امه وابوه مع الاسرة مع جيرانه، علاقات بالشارع من يمشي مع الناس، هذه لها عبادة. شنو هي العبادة؟ العبادة ان يراعي فيها الانسان ما رسم الله. الله عز وجل رسم لي كل علاقة حدد لي اياها، ماكو شيء مهمل ابدا، شيء مهمل ماكو ابدا. يعني لما ترجع انت الان الى كتب الاحكام وكتب العقائد تلقى كتب الاحكام تغطي كل حاجات الانسان، علاقاته بالمجتمع تغطيها. الطب للسوق الفقه وياك، شلون يعني؟ هذا اللي تبيعه صح او غلط؟ مباح لك ان تبيعه لو مو مباح؟ طريقة البيع شلون انتم مثلا؟ شنو هي الوسيلة للبيع؟ البعض من عنده يقال، البعض من عنده يوزن، البعض من عنده بالذراع، البعض من عنده لا يكسب المعاطات بالصلح، تطيها الكمية بهالقد، ها؟ انواع كلها واضع لها الشارع عقيدة. هذا الطعام شنو اللي بيه حرام وشنو اللي بيه حلال، شنو اللي مباح وشنو اللي جائز التصرف فيه وشنو اللي مجائز، هذا كل عبادة. يعني بتعبير اخر اذا اريد نبدل التعبير نقول الكون كله الله عز وجل جعله دارا للعبادة. ولذلك لما احيانا بعض الناس كان من يقرأ الاية يتحير، بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ويتصور ان العبادة يا مثل ما هي عند البعض، كل بعض عند العبادة شنو؟ ان تقعد بذاتك تصوم وتصلي وهي تنقطع عن الناس، هي هاي العبادة، صلاة وصوم وابتعاد عن المجتمع، هذا هو. لا، هذا انطواء، هاي مو عبادة. بالعكس، الانسان يكون منفتح على الكون، منفتح على الدنيا. الله عز وجل خلق الانسان ليعمر الارض، مستعمرنا في الارض. شلون اعمرها انا قاعد هو الدنيا بس محراب؟ يعني ارجوك الناس تريد تاكل، انا لما انصرف الناس تنصرف للصلاة، منين يطلع الطعام؟ منين تاكل؟ منو اللي يزرع؟ منو اللي يصنع؟ الناس اللي تلبس، اللي تقعد البيت، من يبني البيت؟ نعم، هاي كلها بحاجة، حاجات الانسان، تلبية حاجات الانسان لابد منها، لان الله استعمرنا بهذا الوجود. فاذا كان العبادة كما يتصور البعض انها صلاة وصوم وقعدة بالبيت، فمعنى ذلك ان الكون وقف، كل ظلوا مجموعة قاعدين، لا قعدهم رغيف خبز يأكلوا، لا عدهم تشذات يلبسوها، وما قعدهم غرفة يسكنون بها، لا، هاي مو هي العبادة ابدا. العبادة اذا كل عمل من الاعمال تقوم به، لكن بشرط ان تراعي فيه وجه الله. شلون تراعي فيه وجه الله؟ يعني تاكل من الطريق الحلال، من الطريق المباح، وتذعن بحكمة الخالق. مو يقعد يتفلسف يقول شيخنا انا اشتري السلعة، انا هاي السلعة مشتريها ب50 درهم، طبعا اربح بيها، ما ابيعها باقل من 60، اربح لي 10 دراهم. فشنو الفرق اني انا اربح لي 10 دراهم من بيع السلعة، او اربح لي 10 دراهم من الفوائد؟ اعطيها الواحد قبل ال50 ب60، فشنو الفرق؟ انا بحصل ربح بالحالين. لا، ولا اكو فرق، اكو فرق اذا اتمت فهمه لا يفهموه الاخرين. الفرق اولا هذا تجميد للعمل، اذا خلت الفلوس هي تشتغل، اكو فرق بين الفلوس تشتغل وبين الناس تشتغل، لان هاي مرة ياخذها واحد يتاجر بها، يبيع ويشتري بها، يشتري بها سلعة، ومرة لا تاخذها تجمدها وتاخذ عليها بس فائدة. من ناحية راح تعطل العمل، من ناحية راح تلغي قيمة العمل، من ناحية راح تترك سوء علاقة بينك وبين اللي تتعامل وياه، لان هذا ما يعطيك العشر دراهم طيب نفس. يقول لك انا رحت طاردت وتعبت كده ما اخذها شيء البارد، لا راح تترك سوء علاقة، الف مشكلة اكو. قالوا انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا. مو غلط، كانوا دون قولهم غلط. اذا الكون كل دار للعبادة، فلا يتصور الناس ان الانسان اللي يعبد الله والقريب الى الله بس اللي يصلي وقاعد بالمحراب. لا، اكد لك اذا قبل السوق يحمل رحمة، يحمل انسانية، يحمل نظافة، يحمل مودة للناس، يحمل خير، يريد يقول ما اريد اخلي السوق عاطلة على بلدي، وبلدي لازم اخلي اسواقه تشتغل، اوفر بيه السلعة، نعم اوفر للناس حاجتهم. صدقني هاي عبادة من اعظم انواع العبادة، والله عز وجل يثيب عليها غاية الثواب. العلاقة مع الناس، التعاون على البر والتقوى، كل هذه اجمعها عبادات، هذه وعبادات مقربة الى الله تبارك. هاي العبادات الاجتماعية، هذا ما ينص عليه العلماء، نبه، ما ينص عليه، وبالذات على ما اتخطر هذا الرأي للشيخ ابي علي ابن سينا، زين، لعله من المبكرين الى هذا الرأي، واللي حب يشوف الرأي في مجمع البحرين، زين، موجود للشيخ الطرحي يعرض له. فعلى العموم ارجع للموضوع، العبادة اذا تستوعب الحياة، لواحد يقدر يقول والله انا ايش عندي من الله، لا بالعكس، لا تحتقر اي عمل اذا راعيت فيه وجه الله. انت يعني تقدر هاي بلدك تقدر تسويها دار محل العبادة، تقدر شو تسويها؟ تسويها غابة ما الوحوش، تسرق وتنهب ويأكل فيها القوي والضعيف، ويعتقد القادر على غير القادر. الانسان وحده يصنع الحياة، يو يصنع الارض دار للعبادة، يو يصنع الارض دار للنهب وللشلب. اذا عرفت هذا خلي نرجع للآية. زين، الآية تقول اكو عبادة لله واكو عبادة لغير الله، انكم وما تعبدون من دون الله. كأنه انت اذا طلعت العبادة عن الله خلاص فقدت حساسيتها، فقدت روحها، لان انت عندما تعبد الله تشعر ان الله يراقبك. اذا عبدت اي عمل من الاعمال اكو رقيب عليك، وهذا الرقيب يسيطر على حركاتك، لا يخليك تبخش، لا يخليك تشرق، لا يخليك تعطي سلعة غير صحيحة، لا يخليك تأخذ ربح غير معقول، كل يراقبك عليه. واذا راقبك انت تشعر ان رقابة الله تبارك وتعالى شديدة وترعبك، تخاف من عدا، يعني لا تجعل الله اهون الناظرين اليك، لا، خليه ينظر اليك ويسيطر على عملك. والواقع الفرد المسلم اللي بناه الاسلام مبدئيا كان على النموذج، على النمونة، ما بناه الاسلام في الصدر في عند ايام الرسول صلى الله عليه وآله، يعني ذولا تحولوا الى معجزة يا اخي. ذولا اللي كان الواحد من عندهم يطلع اذا صار الليل يمدح نفسه بان من ابناء الليل، شو تنبه لي، اذا صار الليل يطلع يمدح نفسه باني انا عندي رمح وعندي سيف، يطعن هذا ويقتل هذا وينهب هذا، ورجع للبيت جايب له شماقة من النهب. تعرف هذا شلون صنعه الرسول صلى الله عليه وآله بايام قلائل؟ هذا اللي كان هكذا كان ذئب، تقول لي اذا لم تكن ذئبا على الارض مو مثل الشكل اللي يريده، الصورة اللي موجودة في ذهنه، انك انت اذا ما تكون من الذئاب التي تنقر البطون كثيرا هذا بالت عليك الثعالب. هذا النمط من التفكير اتغير، اتغير صار شكل اخر بفترة قصيرة. صنع النبي الانسان انسان يحس بآلام الاخرين، يحس بلوعتهم، يحس بجوعهم. من لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم. اذا العبادة الواقع بكل اقسامها الله عز وجل انما ارادها شنو؟ لصنع الانسان. الانسان يعبد ربه ويصنع نفسه ويتعايش مع افراد المجتمع تعايشا سليما. لكن اذا صارت شنو العبادة من الله، من اجل الله، يعني عبادة لله. اما اذا لا والله صارت عبادة المان لصنم، الصنم شي ضر وش ينفع؟ لا يغير ولا يبدل، اصلا ما يخاف من عنده، هذا مسوق الا بدافع التقليد. قد يقول لي واحد طيب دول الشيء ليش راحوا يسجدون للصنم تقليديا؟ هذا تقليديا مو عارف الموضوع، كان يجي تيجي الهرجة يجي وياه، يجي يشوف دول وقفوا للصنم ملتقوا بالدم، جابوا الذبيحة برجب قطعوا رقبتها وملتقوا الصنم بالدم واخذوا الذبيحة اخذوا اللحم ودبوا الفرق والدم وراحوا. غير هذا ما يحرقل بلا فهم بلا معنى. حالة حال دولة اللي رايحين وجايين بدون فهم بدون وعي من النوع، وإلا مو عن إيمان بالصنم هذا اللي كان يعبد الصنم. إذا كانت العبادة لما لا يعقل، لما لا يضر، لما لا ينفع، ما في شك فقدت مزيتها. فالعبادة من دون الله من غير الله ضياع، ضياع للأموال وضياع للتعب وضياع للجهود وضياع لعقل الإنسان وهو أهم شيء. انت ملاحظ اكو تعبيرات بالقرآن مر عليك من التفت الهؤلاء، يقول أولئك الذين خسروا أنفسهم. شنو معنى خسروا أنفسهم؟ يعني شنو؟ يعني هذا خسر عقله، والعقل أثمن شيء عند الإنسان. هذا إذا يوقف يعبد غير الله ألغى عقله، إجا إلى هالجوهرة الثمينة إلى هاي أداة الإدراك الموجهة خسر عقله. وإذا خسر عقله صار جيفة قطعة من اللحم. لأن أرجوك أي عقل يساعدك أنت على أن توقف تعبد لك من دون الله عز وجل شنو؟ حيوان من الحيوانات. من بعد هذا نرجع للآية، إنكم وما تعبدون من دون الله. انتقلت الآية قالت حصب جهنم. هنا أكو قراءة أخرى للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وللسيد عائشة زوج النبي. القراءة شنو؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. نبه، مو حصب، حصب موجودة القراءة. وهذا اللون من القراءة ما يعتبره تغيير او تبديل بالقرآن. يقول لك قد يجي من النشاط قد الناشك بدل ان يحطها حطصات، او القارئ قرأها هكذا. لكن احنا طبعا ايش نتبع؟ نتبع القراءة السائدة، يعني محافظة على القرآن. هذا الرسم شلون رسم القرآن في ايام الرسول نحافظ عليه حتى لا يتدشش الشد او يتشرب، حتى القرآن يكون بعيد عن التحريف، بعيد عن التلاعب. بس القراءات موجودة مختلفة، موجودة القراءات كثيرة. ما نادر تلقى آية او سورة ما بيها اكثر من قراءة، بس النتيجة واحدة. الفرق شنو؟ الفرق انا ابين الكيا شنو. مرة تقول حصب ومرة تقول حصب. الحصب ينحط تحت القدر، والحصب لا ينقطف قطف. قبل شان نقول حصبه يعني قطف، يعني شالوهم وقذفوهم وين؟ في جهنم. قد يقول لي واحد شيخنا يعني هذا يليق هذا يليق بشفافية السماء. احنا الان نعرف ان الذي يعاقب هو الله عز وجل، والذي يثيب هو الله، واللي يامر الملائكة بالتصرف هو الله. الشفافية والرحمة واللطف اللي عند الله، يعني هالشكل ويا الانسان. الان احنا اذا نمر بواحد نشوفه اللي يعاقب واحد، مرة يعاقبه بالعب الطرق الطبيعية، مرة يشيله ويقطفه، ها؟ والشكل كما سوى البعض، فتح باب الطائرة وقطفه للأرض، ها؟ جد من هالنوع يعني هذا مقبول، بيخشون هذا يوم ما بيخشون، يتناسب مع شفافية السماء. وحقت اكو ناس يعني حتى اذا انقطف الف قطفة بجهنم قلبك ما يبرد، لا ما تقول بعده هذا يريد لك كل ساعة قطفة، ها؟ لان اكو نمط من الناس ملأوا الانسانية وعورة، ملأوها دم، ملأوها لوعة، ملأوها ضيم. الباري عز وجل يضع الاشياء في مواضعها، ان الله يأمر بالعدل، والعدل وضع الشيء بموضعه. واكد لك من العدل اكو بعض الناس يعامل بهذا اللون يقلب. على العموم اذا الفرق بين حطب وحصب ان الحطب يوضع تحت القدر والحصب لا يقذف، يعني كما تقذف الحصباء يقذف هؤلاء الى النار. زين هنا نشأت مشكلة شوية التبتلاء. مشكلة شنو؟ اجى عبد الله بن الجبعرة، عبد الله بن الجبعرة شاعر قريش، هذا صاحب القصيدة اللامية، ليت اشيافي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل، لاهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تسل، او يد زيد هي الاصل، ثم قالوا يد زيد لا تسل، قد قتلنا القرن من شاتاتهم وعدنا من بدر فاعتدل. هذا عبد الله بن الجبعرة، هذا المعروف عنه الشاعر. اجا قال انا ودوني الى محمد اريد اشكل عليه اشكال. قالوا له شنو الاشكال اللي عندك؟ قالوا ودوني ليه فرح السمعوا الاشكال. جابوه دخل قال له الست تزعم ان عيسى عليه السلام روح الله وانه يدخل الى الجنة؟ قال له بلى. قال له الست تزعم ان عزير ابن كما يعتقد البعض انه ابن الله وانه انت عندك على الاقل مقبول يدخل الجنة؟ قال بلى. قال اولست تزعم ان مريم صالحة وتدخل الجنة؟ قال بلى. ها؟ قال طيب ذولا عبدوا من دون الله، عزير عبد من دون الله، وبعد عيسى ابن مريم عبد من دون الله، زين ومريم عبدت عند البعض، وعندنا ليش تاريخنا يعني عندنا الامام علي عليه السلام عبد، الامام علي فعلا عبد جماعة عبد، احنا نبرأ منهم يعبدونه. دول الغلاة اللي مر عليهم امير المؤمنين سلام الله عليه في شهر رمضان، مر عليهم لقاهم قاعدين يأكلون، قالهم انتوا على سفر تمسافرين؟ قالوا لا. قالهم مرضى اقعدكم مرض يمنعكم من الصوم؟ قالوا لا. قالوا اذا ليش الكفش؟ ليش انتوا في شهر رمضان؟ قالوا لا انت استغفر الله، يعني احنا نحبك وانت اله، استغفر الله، ومو معقول اللي يحبك شيله ذبح النار. يعني الامام امير المؤمنين نزل من على جواد من على بغلته، ترجل وضع خده على التراب، قالوا انا عبد من عبيد الله، ان لم ترتدعوا عن هذه المقالة قتلتكم، لان انتوا الان هذا تفكيركم خطر على المجتمع، انتوا ناس غلاة وحتلوثون عقيدة المسلمين، اما ان ترتدعوا او اوقذ لكم نار واحرقكم فيها. قالوا له انما يعذب بالنار رب النار، افعل ما بدالك. ها؟ والى الان اكو جماعة موجودين ها عندهم هذا اللون، وطبعا هؤلاء احنا نعتبرهم كفرة، غلاة وكفرة ولا يمكن ان يقبل لهم قول بحال من الاحوال. طيب وهذه الحقيقة يعني مسألة عبادة بعض الاشخاص تيجي منين؟ تيجي من وجود جوانب خارقة عند هؤلاء الاشخاص. يعني مثلا شافوا عيسى ابن مريم عليه السلام يبني الاكمة والابرص ويحيي الموتى، ما فرقوا ان هاي الاشياء اللي يسويها بامر الله من الله اعتبروها من عنده. قالوا هذني الاشياء ما يسويها الا رب. ها شافوا مريم تجيب ولد من دون ان تتزوج ومن دون ان تكون مثلا اعوذ بالله منحرفة بل طاهرة، ومع ذلك هاي معناه انه عندها قدرة على صنع الحياة بدون العلاقات الطبيعية. وهكذا هذول شافوا الامام علي عليه السلام عنده قضايا خارقة. شلون يعني قضايا خارقة؟ يعني فعلا اكو اشياء تهزل الانسان من اعماقه. يعني ارجوك باب طولها 18 ذراع وعرضها 10 ذراع والسمك مالها تقنها 6 اشواط من الصخر، وهذا تعريف المسلمين بين يديك. يسلح علي بن ابي طالب بيده ويحملها بيده درقة بالجيش يقاتل وهي بيده. ها طبعا هذا يلعب للمخ، مو حشي يعني مو شي سهل، مو كل واحد يعرفه. ها ولذلك كان يقول ايدت بقوة ربانية هاللون من العمل. وترى اذا هاي طاقة بدنية علي بن ابي طالب عنده طاقة نفسية اكبر من الطاقة البدنية. يعني لما ترجع الى مواقف النفسية مواقف قد تهزك اكبر، لان وحياتك اكو عند لون من المواقف يريد لها فرد نفس خاصة يا الله تتحملها. طبعا دول عندما شافوا هاللون من التميز تصوروا عن هاي اوصاف ما يتصف بها احد. مو شي يقول له واحد من الشعراء يقول له غالى يساره واستخف يمينه بك يا لكنهك لا يكاد يبينه تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقصو تارة ويلين وتظل انت كما عهدتك نغمة للآن لا يرقى لها تلحين. فرأيت أن أرويك محض رواية للناس لا صور ولا تلوين، فلأنت أروع حتى تكون مجردا ولقد يضر برائع تلوينه. أعود زين الحقيقة هاللون من الغلو نشأ من وجود طاقات خارقة عند هؤلاء، بس ما فرقوا ان هاي من الله، هاي عطاء، هاي معجزة، بناهم ان هاي من الذات. فلذلك زين الاشكال شنو هو الاشكال؟ عبد الله بن الزبعرة يقول للنبي لا تقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ذولا عبدوا علي بن ابي طالب من دون الله، ذولا عبدوا عيسى من دون الله، ذولا عبدوا عزير من دون الله، ذولا عبدوا مريم. طيب يعني الله يشيل مريم يدبها بالنار، ويشيل علي بن ابي طالب يدبها بالنار، ويشيل هؤلاء يدبهم بالنار لانهم عبدوا من دون الله. شنو ذنبهم دول؟ اذا اكو ناس هم اللي عبدوهم انا شنو ذنبي؟ واحد عبدني انا ما مسوي شيء. انا ما هو يا عيسى انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، ها قال سبحانك انا ما سويت شيء، هذا هم انا شنو ذنبي؟ ها فالاشكال وارد، بس هذا الاشكال وارد ليش؟ لان هذا ما متنبه القصه شنو هي. لما خلص قال له خلصت؟ قال له بلى. قال له ما اجهلك بلغه قومك، التتبين ما تعرف اللغة مالك. قال له ليش؟ قال له ما انكم وما تعبدون ما هي لغير العاقل. شو يتنبه؟ مو للعاقل، مو من تستعمل للعاقل وما تستعمل لغير العاقل. فهاي ما المقصود به هذول الذين عبدوا يعني عيسى او مريم او الاشخاص الاخر، لان هاي لغير العقلاء للصنم للانصار، هاي من ناحية. ناحية ثانية الآية تخاطب قريش، الآية تخاطب قريش، وقريش ما عبدوا الا الاصنام، ما عبدوا اشخاص. ما اعرف انهم عبدوا شخصا قريش. زين نبعوا ايه اعتبروا شجاح نبيه مثلا ايه اعتبروا مشيدة لكن عبدوا لا ما عبدوا الا الصنم وما عبدوا الا الانصار. زين هاي اثنين ثلاثة ان الاية الكريمة لما تقولهم انكم وما تعبدون من دون الله بالاضافة الى كون ما لغير العاقل ان المخاطب قريش ادنى القطع بان المعبودين عند هؤلاء الاصنام. هاي ثلاث قرائن. الى هنا احب الفت نظرك الى نقطة. شنو هي النقطة؟ ان اللي يتكلم بالامور الدينية يكون عنده المام بالادوات الفنية. يعني لما يلزم له اية يريد يشرحها او يلزم له حكم شرعي لازم يكون عنده الادوات ميسورة عنده. يعني يكون يعرف هاي الاية باللغة العربية. لما تكون باللغة العربية زين اللغة العربية انا لما اجي للفظة اشوف اللفظة المن موضوعة. هل هي موضوعة لمعنى واحد لا يقبل غير هذا المعنى ها صارت نص. اذا صار معنى واحد صارت نص. مرة لا والله موضوعة لاكثر من معنى لكن اكو قرينة تصرفها عن بعض المعاني الى معنى خاص. وهاي هنا ما موجود ايضا ينص بعض المفسرين يقول ايضا تستعمل للعاقل لكن اكو قرينة تصرفها. شنو القرينة اللي تصرفها؟ القرينة اللي تصرفها ستجينا خلال البحث ان الله استثنى من هو مبعد عن النار. الله عز وجل بيّن ان مو كل واحد يدخل النار. البعض استثناهم مو ذنبهم انهم عبدوا بغير ارادتهم. سيأتينا هذا المعنى. لكن اللي اريد اكد عليه ان الذي يتولى امثال هذه الامور لا يكون عنده المام عنده ادوات فني عنده علم يعني يعرف طريقة استخراج المعنى من الاثار او من النار. طيب خلينا نرجع. انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. زين يعني ترى مو بس يعرف هاي لا اكو اشياء نسميها معاني وراء السطور. خلي اقرب لك المعنى. واحد قام يوم من الايام الى واحد من الخطباء كان يخطب على المنبر وكان على الخطيب يقول ان الله عز وجل يجب عليه ان يفي بالوعد لكن ما يجب عليه ان يفي بالوعيد. شلون يعني؟ يعني اذا ابطى وعد لازم ينفذ وعده واذا لا هدد سوى وعيد ما يجب عليه ان ينفذ التهديد لان اذا ما هدد يعني يعفو والعفو حسن. قام له واحد قال له كيف تقول هذا ظواهر الايات غير هذا. قال له انت ابعد ما تعرف اسرار اللغة. قال له انت تسمع قول الشاعر واني اذا وعدته او واني اذا وعدته او وعدته لا تارك اعادي ومنجز موعدي. قال له العرب تستقبح ان واحد ينفذ تهديده. والله عز وجل رب الرحمة رب الكرم اذا وعد ما يخلف الوعد. اذا وعد واحد بجنة لازم يسوي ليها اذا ما سواها قبيح وحاسى لله ان يكون هذا المعنى عنده. لكن اذا هدد واحد بنار لا يجوز يعفو عنه رحمته تشمله. واذا رحم عنه هي مرحمة ما كرمه. فتأمل يعني يكون عنده بالاضافة الى الادوات الفنية يعرف مزاج المحيط اللي النص بيه شنو هو يشوف آداب المجتمع شنو الاتجاه العرفي. اكو الشروط تشترط عند الفقهاء ليس هنا محل ذكرها. نرجع للآية. زين ننتقل الى معنى ثالث. نبه لي والله لهالنقطة. هاي الآية اشتغلت وين؟ في جانب سياسي. يعني غالبا اكو بعض الناس من اجل مآربهم يشتغل النص الديني او المسألة الدينية يشتغلها يجندها بالميدان. شلون؟ المؤلف ابن ابي صفرة المؤلف كان يقاتل الخوارج. فلما قبل ما يطلع الى قتال الخوارج شي شوي يوديه ثلاثة اربعة يقولهم روحوا الى الرئيس مالهم الى القائد من تشوفوه قدامكم اسجدوله قولوا له نحن نعبدك من دون الله مو الشكل وبعدين اطلعوا يسردوا وفعلا سووه لما سووه شنو اللي صار قاموا الخوارج قالوا له تعال هنا دول عبدوك من دون الله والله عز وجل يقول انكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم معناه انت حطب جهنم الان لازم من قتلك لابد من قتلك يسقهم نصه نص وياه ونص عبده وتبدأ السيوف تتضارب اذا خلاهم استغلوا بيناتهم طب دخل الى الساحة سوى اللي يريده تدري هالعقلية بعد هدنا الان الى الان موجودة الى الان وحقت اكو بعض الناس رأسا تقول يوزع حلاوة يوزع الشرك تعال انت ليش سمني عبد علي ادري من قال لك انا اعتقد ان علي يضر او ينفع او يخر علي هو عبد من عبيد الله ها الحسين هو عبد من عبيد الله كش دعوة الحرفية هاي وين رابين ها شنو هالحالة هاي انا المقصود من هالكي شنو انا يعني اقول مثل ما واحد يلقى واحد بالشارع يقول له انا خادمك انا عبدك يعني باب التأدب اذا ولا شنو اكو عندنا واحد يعتقد قد حرفية عجيبة قد عقلية عجيبة عقلية الخوارج نفسها ها يعني عقلية هي نفس الذهنية الشاهدة والحال المرض ما عندنا مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويعرف ان واحد يحيي او يميت غير الله عز وجل طيب اذا اشتغلت شنو الآية سياسي اكو شي مواقف لما ترجع الى تاريخنا تلقى مواقف عجيبة غريبة يعني مثلا مجتمع مستقر مجتمع هادي متعايش وين على كلمة لا اله الا الله على العقائد الاسلامية مسلم اخو مسلم بعد يوم طلعوا لهم قضية شنو القضية الله ينساك يوم القيامة لو ما ينساك يوم القيامة شنو معنى قوله وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة خلقوا لك شوشرة جماعة قالوا يعني الله نرى جماعة قالوا اذا رأيناه صار محدود واذا صار محدود صار جسم هذا كفر اشتغلت السيوف ما بيناتهم بتنبه يشيلها هاي اطرح له مسألة يمكن اضرب لك مثل شوي ابسط من هذا احيانا اذا رادوا كانوا الانجليز ورادوا يخلقوا لهم مشكلة بين الهندوش والمسلمين يودوا لهم واحد من المسلمين يذبح له بقرة بالشارع ذول يعبدون البقرة مو عالجك القضية بين دولة ودولة نفس فيها الشعارة تقول له انت يا اخي يعني الله عز وجل ارجوك باشر موقف المسلم في ساحة المحشر يقول له تعال انت تؤمن اني ارى يوم القيامة وما تؤمن اني ارى هاي من وصول العقائد اللي اعتقدها الانسان الى هلا قبل يما من قريب او من بعيد شنو هاي صوم صلاة وحدانية ايمان بمعاد خلقوا لهم مشكلة طرحوها بين المسلمين تدري قد صارت مشاكل في تاريخ المسلمين من هذا النوع ها؟ وقد اروي لك اكو احداث كثيرة ادت الى شك الدماء الى التناحر الى البلاء واروي لك حادثة نظيرة لها صار انتخاب في احد البلدان الاسلامية وكانت محتلة هذا المحتل اراد ان يعرف هاي لجنة الفتوى الموجودة بهالبلد تتدخل بالسياسة وما تتدخل سوى حرك له واحد سوى فتوى جاب الفتوى شنو هي الفتوى انا حلفت بطلاق زوجتي ان الانتخابات مجورة فشي يقول سماحة المفتي ان هاي زوجتي راح تبقى عندي ولا تبين مني انا صحيح خلفي لو باطل تنبه شوي يعني لجنة الفتوى تنبهت للعبة ما اجابت يعني اذا كتبت مجورة الشيخ مسلط على رقبتها واذا لا والله قالت صحيحة او بقت دينها شكتوا شافوا هاي مسألة يراد بها استغلال القضية الدينية في قضية سياسية وهذا موجود عبر التاريخ موجود عبر التاريخ فالآية تقول انتو حطب جهنم انتم لها واردون. الا جماعة استثناؤهم منو؟ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. من هم؟ انا ما اقول من انا، لا ارشدك الى مصادر كتب المسلمين. ها اللي يحب يشوف الدر المنثور للسيوطي، يشوف النهاية لابن الاثير في مادة قمحة، ها تقول دخل علي بن ابي طالب سلام الله عليه على رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول جابر بن عبد الله نصار احنا قاعدين يم النبي ودخل، لما دخل اشار النبي قال ان هذا وشيعته يوم القيامة هم الناجون، يقدمون على الله راضين مرضيين، ويقدم اعداؤهم غضابا مقمحين. عشرات الروايات من هذا النوع في كتب المذاهب الإسلامية، بس أدبهك لشيء لئلا يكون إغراء بالقبيح. يعني ترى الشيعي غير المحب، الشيعي يعني اللي شايع الإمام بأخلاقه بآدابه بدينه، يعني المستقيم اللي يخشى الله اللي يبعد عن الحرام اللي يقتدي بأخلاق إمامه. ها؟ اما مجرد محب وغارق بالآثام الى قسمه وينتظر ان يكون هو مفضل على الناس، لا مشك. لكن هؤلاء اللي يتبعون حجته يأخذون بحجته يوم القيامة حتى يردوا على الحور، يقفون عليه وبيده نعم مغرفة، يقول اشقي هذا واعطي هذا وروي هذا. نعم نسأل الله ان لا يحرمنا من حوضه بين يدي الله، نسأل الله ان يجعلنا ممن يرضى عنهم ويجعلهم من المقتدين باخلاق اهل البيت وباداب اهل البيت، وان يجعلنا ممن يأخذون بحجتهم يوم يلقونا. نعم اذا امير المؤمنين سلام الله عليه الشاقي على الحور في غد، تيجي واحد من شعراء الطائف يقول ايقتل ظمآنا حسين بكربلا، وفي كل عضو من انامله بحر، ووالده الشاقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر، سقط على الارض يوم سقط يوم العاشر. نشوف الصورة اللي ترسمها المقاتل، يقول هلال ابن نافع مريت علي نظرت الى شفتيه يتحركان، قلت ان كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة، بنوت من ليسمع ما يقول، وادنيت اذني يقول عند فمه، واذا به يقول والله لقد تفتت قلبي من الظمأ، اسقوني قليلا من الماء، كان يمد يمينا ويقبض شمالا، وقد حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. يا ما بعين دمع وجهك ابن بجيب سجاد ادهويك، يا نور عين تمرمرت بيك. ولأن الحسين شكى العطش كانت لأهل البيت مواقف خاصة مع القرآن، مر الإمام زين العابدين على نهر العلقم من بعد الواقعة، نظر إلى الفرات يجري، قال إلى الآن تجري يا فرات، وقد قتل عنك ابن رسول الله وماذا كان يمتنع ان يشرب الماء. انا اشرب لذيذ الماء حاشا واهل قواه وكل بطاشا. يقدم بين يديه الماء يقول اشرب وابن رسول الله مات رمانا. مر يوم من الايام الامام السجاد سمع لواحد من القصابين يخاطب غلامه يسيله يقول هل شقيت هذا الكبش ماء؟ لفت العبارة نظر الامام قال له انتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تعرضوه على الماء؟ قال له اي والله سيدي نعمل بالاداب الشرعية نعرضه على الماء. فدار وجهه الى جهة كربلاء صاح ابني يا ابا الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء وانت قتلت الى جان بالفرات ضمانا. بعين لجيب الماء العشين عطشان خيام مسلمين ويحل قرات. اخواني الليلة نتوجه الى الله عز وجل بهمومنا والامنا وامالنا، وبابه هو الباب الواسع ورحمته التي تسع كل شيء. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات. اللهم فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم احفظ بلداننا من كل سوء وشر. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اعطنا خير الدنيا والآخرة وادفع عنا شر الدنيا والآخرة انك منان كريم. الاخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.